ثم قال رحمه الله تعالى في أثناء تقرير هذا المعنى في الصفحة التاسعة بعد الأربعمائة، قال في وسطها، قال: وهو يدل على أن الأصل في الدعاء التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه. وتعقبه ابن الشاط رحمه الله تعالى بما قرره المصنف أولا أن الأظهر أن الأصل في الدعاء الندب إلا ما قام الدليل على منعه، وخفي عن ابن الشاط الفرق بين المتعلقين، فإن الذي حكم القرافي في ابتداء كلامه على كونه مندوبا هو أصل الطلب والدعاء، والذي حكم على كونه محرما هو ما يطلب، أي الأشياء التي يراد حصولها. فالأول متعلق بالفعل الذي هو الطلب والسؤال، والثاني متعلق بالمطلوب الذي يراد حصوله. فقوله والأصل في الدعاء التحريم أي فيما يطلب، فالأصل في شيء يراد حصوله تحريمه إلا أن يأذن الشرع به. فمثلا لو أراد الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصل له بيت أو أن يكسب مالا أو غير ذلك، وجب عليه أن ينظر أولا هل هذا الفرد من الأفراد التي أذن الشرع بدعائها، أم أنها موقوفة على الأصل الكلي وهو التحريم. هذا معنى كلام القرافي. وفي قوله إن الأصل في الدعاء التحريم يعني فيما يطلب نظر، بل الأصل فيما يطلب ويسأل الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا إذن عام في المسامحة في المطلوبات كلها، فالأصل أن الإنسان يباح له أن يسأل الله سبحانه وتعالى أي شيء إلا ما دل الدليل على تحريمه ومنعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.